صلى الله على يا سيدي ويا فكانما المهوى عليه محرم حروا فما شدهم بالعراق نجائب مثل النعام به تخف وترسو يعاك احتياً فاته كل منازلة والوعد العراد ودمع سيئلها جمع كل الأنصار وكل نقوة تبليل وقال لهم اضطرت الفجر كون نشيل عوفوا دياراليكم ورب الخيل يا فرسان عدنان ومن آهريها من سمعوا تباشا والدموع تهيل وبطرت الفجر شده الخيل الكيل وعلى الباب كلهم نوخوا من البيل ظلوا الحيده وشده محامل من وصيده شده مقاميه حلت بالقد والغريت ابو بالديباج والملك الحجازي يوم لبس الداج ومن الدار عباس المشكرات يرد زيان الحر على محمل ركب زيان ابو كلثوم المشكر وليلة طلعت تمشي وتبعت الأكبر وجاسم طلع من الدار يتفكر رب لما يركبها ويقلها أنا ابن جلدة ابني حسن عادي والعدوان تدري وتشهد زودي لا تبجين بطل الصايح رودي وريج الزلم والعيلة ارتبت كلها كلها ارتبت محجوبة بوادجها وطيب شلون ما تقدر تفارجها وحوشي بالفلس حن ودوارجها عليها وهل الصايب جيب تحمليها تتنوع وضجتها وتون وتنور والدلال منها من الهضم مجروح بالحس طلعت وبيض السيوف تلوح جدام النسو تسمع الى اهلها كل ساعة ونزل حامي الظعل للقاع ابو فاضل كل ساعة ونزل حامي الظعل للقاع يتلقى العزيز اكثر ويردها بساع خايف قلب زينب بالدرب يرتايا يا في ايد النفل يرشبها وينزل يا بيا واهلي ركبها العزيز البيل كفايه ويحذو على الارض اجناش الرايه ريت يشوفها من ولاية ريت يشوفها من ولاية لولاية يوم المشيت وتقلت بعد شيلها تقلت بعد ما تلعب يا عزان يا بيت معدوم يا مطب يا شبل العار والمشهور يا القنطرة ومشهور ويا جالو طوح الحادي وحسب بالله ويلك ويل العهد والفخر يا الفتاك من زفت بزياده واعتنت وياك ويا جزيك وين الروح وين الواك قربك ساك يا خويا العظم يقتل يا ويلي عباس من اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني قلت للدرب ما فارقتني بس ما لحت عني وعفتني يا خويا عبت بني ويا ولدني اذا قاعد يا خويا وشوف مثلي ترك يا فجر الورب لا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. من وصية سيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إني لم أخرج هشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى به، ومن رد علي أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو أحكم الحاكمين. من عادة الثوار أنهم يصدرون بيانا يتضمن البيان أسباب الثورة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعتبر هذا الكلام أو هذه الوصية بمثابة البيان الأول لثورته سلام الله عليه. مناقشات أكو عند مع والي يزيد على المدينة، لكن ما تنحسب البيان الأول. البيان الأول لثورة الحسين عليه السلام والذي يتضمن الخطوط العريضة لثورته وأسباب ثورته سلام الله عليه، هذه الوصية التي كتبها بعنوان وصية كتبها الإمام سلام الله عليه وسلمها إلى أخيه محمد ابن الحنفية رضوان الله عليه عندما أراد أن يخرج من المدينة المنورة. يقول سلام الله عليه في هذه الوصية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا. الأشر نفس البطر، يعني الإنسان ما يخرج بطران، ما عنده شغل، يدور له شغل، يسوي له فتنة، زين، مو عن هدف ثاني، مو عن هدف معقول. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ما أريد أن أفسد في الأرض ولا أريد أن أظلم أحدا. هذا طبعا لمن قال؟ درءا للإعلام المضلل لبني أمية، لأنه يدري الإمام أن وسائل الإعلام بيد بني أمية، وسائل الإعلام اللي كانت ذاك اليوم المنابر، الخطاب، الخطباء، المتكلمين، الشعراء إلى آخره، فذول كلهم كانوا بيد بني أمية، وإمكانات أكو عندهم دولة إمبراطورية، فراح يضللون الناس وراح يشوهون سمعة الحسين سلام الله عليه. كما قالوا خرج ليفرق بين المسلمين، ليفرق جمع المسلمين، خرج عن طاعة إمام الزمان، أمثال هالكلمات الفارغة. فالإمام سلام الله عليه درءا لهذا الخطأ وللإعلام المضلل صرح بهذا: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. ثم إجا إلى الأشياء التي يبتغيها الإمام سلام الله عليه وكانت سببا لثورته عليه السلام: وإنما خرجت ثلاث أشياء يذكرها الإمام. أولا لطلب الإخلاق في أمة جدي، هذا أولا، وثانيا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وثالثا وأسير بسيرة جدي وأبي. ثم قال الإمام من قبلني بقبول الحق، ما يقول من قبلني لأجل جدي لأجل أبي لأجل أمي، لا لا، من قبلني بقبول الحق، يعني قد يكون ثلاثة حق ولا دعوة حق ولا، إذا حق يقبلون الحق. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى به، يعني أولى بالحق. ومن رد علي أصبر، أصبر مو يعني أقبح في عقر داري، وإنما أصبر يعني في ميدان الكفاح والجهاد والوقوف في وجه الظالمين، هذا معنى الصبر الصحيح. زين، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. مرة واحد يصبر في بيته يتحمل الأذى ساكت، مرة لا، المجاهد وهو في ساحة القتال هو صابر. فالإمام سلام الله عليه ما قمح في عقر داره وسكت وقال أنا أصبر، لا، وإنما خرج سلام الله عليه لينشر دعوته ويوصل صوته إلى الناس. ومن رد عليه أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق وهو أحكم الحاكمين، يعني يجري ما يجري ونصل إلى النهاية والنتيجة. إذن الثلاث محاور كل الإمام سلام الله عليه يتحرك فيها. أول شيء يطلب الإصلاح. إصلاح الوقت يكون إصلاح إذا أكو فساد، إذا أكو فساد في الأمر في الأمة في الأمور، ذات الوقت تجي دور من دور المصلحين. ومن أولى من الحسين بالإصلاح، إصلاح الأمور، أمور المسلمين. إن أردت الإصلاح، شعيب عليه السلام يقول إن أردت الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، يعني على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا، يؤدي الواجب اللي عليه. فهذه احتاجت الزينين أثار فليها ونعمة، ما أثار قتل فالله تعالى يقبل له الشهادة ويختار له الأصل. إذن الحسين سلام الله عليه جاي للإصلاح. طبعا الإصلاح قلنا أنه لازم أكون هناك فساد، والإمام يريد أن يصلح ما فسد من أمر الناس. أنتم تلاحظون القرآن الكريم لما يتحدث عن الفساد خصوصا بالنسبة إلى الحكم، لأنه موضوع الحكم موضوع هام ومؤثر في المجتمع، والإسلام دين الفطرة ودين العقل ودين الواقع، ولذلك اهتم بأمر الحكم والحكام كثيرا. لهذا انت لما تجي إلى القرآن الكريم يقول فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني ممكن واحد يفسد لكنه ما بيدحكم، يفسد في عائلته يفسد في مجتمعه فالشيء رئيس، أما إذا بيد الجيش وبيد الأموال وبيد الحكم وبيد السلطة فمعناه أقدر على الإفساد من غيره. يوم مثلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى، تولى الحكم، تولى الأمر، سعى فيها ليفسد فيها ويهلك الأرض والناس، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، يعني حتى الموعظة تفسد وياه. إذا تخافيت قل له يا أبو أصلح لا تفسد، كف عن الظلم عن الفساد، ما يقبل منه. إذن الإمام سلام الله عليه من كلامه هذا يبين، وهذه وثيقة تاريخية، كل كلمات الإمام سلام الله عليه وثائق تاريخية. فلما يقول الإمام أنه يريد أن يصلح في أمة جده معناه قاعد ينظر بعينيه إلى الفساد المستشري في الأمة. استعاد إلى هذا الفساد على جميع المستويات، احنا عندنا وثائق متعددة اللي تذكر فساد بني أمية على جميع الأصعد، يعني على صعيد في الحقل الإداري، في الحقل الاقتصادي، في الحقل الاجتماعي، في قضايا الدين، في قضايا المجتمع، في قضايا الفكر، في قضايا الثقافة، كل هذه أكثر أعمالهم كانت فاسدة. شوف انا اذكر لك بعض النماذج يعني بعض الوثائق التي تذكر هذا المعنى. مثلا الحسين سلام الله عليه يقول في منطقة من مناطق الحاج يسموها منطقة البيضاء بين مكة والعراق، اكو منطقة يسموها البيضاء، منزل من منازل الحاج ينزلون الناس الحجة. حر بن يزيد من الرياحي التقى بالحسين عليه السلام وكان هناك مجتمع وياه، فشاف وياه 1000 نفر ودول كثير منهم كاتبين، وداعي الى ان يأتي الى الكوفة ويذهب بامرهم. الحسين خطب خطبة هنا يبين بها اسباب ثورته، يقول سلام الله عليه: قال جد ايها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، الحديث نبوي هذا قاعد يذكر، مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخلا، يعني شريك هذا. زين، اذا هذه مقدمه. ثم اجى الى الوضع الحالي فقال صلوات الله وسلامه عليه: الا وان هؤلاء يعني بنو اميه قد لزموا طاعه الشيطان وتركوا طاعه الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفعل وحرموا حلال الله وأحلوا حراما. لاحظ، ماكو واحد بالمجتمع اللي قاعدين كلهم ربع بني أمية ما قام لواحد يقول له: ليش تتهم هذه السلطة الصالحة والحكم الصالح بمثل هذه الاتهامات؟ اكو واحد رد عليه؟ أكو واحد اللي يشك في فساد بني أمية وإفسادهم للذمم وإفسادهم للمجتمع؟ نفس سكوت الجماعة في ذيك الظروف اللي كانوا أقوياء، ونقول الحسين كان قوي والجماعة كانوا ضعفاء ويخافون من عنده، لا، هم أقوياء كانوا، 1000 واحد كانوا ذولا كلهم في سنف الحسين وأصحابه أهل بيت. ومع هذا كله ما واحد من عندهم رد على الحسين عليه السلام. مثلا وثيقة ثانية، أبو الوثيقة الثانية، الرسالة التي بعثها جماعة من شخصيات ووجهاء أهل الكوفة إلى الحسين عليه السلام بعد هلاك معاوية: الحمد لله الذي قصم، تقابل الحسين: الحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيف الذي انتدى على هذه الأمة، انتدى عليها فابتزها أمرها وغفضها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، يعني للقصر والقهر تحكم فيها، وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها، يعني الأموال ظلت دولة دولة. شلون يعني؟ يعني مثل الكرة اللي تصير من ايد لايد ما يقدر توقع الكرة، فجعلها دولة الاموال بين الاغنياء انفسهم ورجال النفوذ والقدرة، يعني ما يخلون الشعب يستفيد شيء، ما يخلون هاي الاموال توصل الى المستضعفين الى الفقراء الى الضعفاء يستفيدوا منها. بيناتهم هم مثل ما حكام الجور عادة، كل حاكم اكو عنده ملأ، اكو عنده اشراف، اكو عنده ربع، اكو عنده حزب، اكو عنده جماعة اللي يستعين بهم ودائما ينطيهم هذه الاموال على حساب الاخرين. وجعل مال الله دولة بين جبابرتها واغنيائها فبعدا له كما بعدت ثمود. طبعا هذه بعض النصوص وتعتبر وثائق تاريخية اللي تذكرنا وتوضحنا وتبيننا تماما ما كان عليه الوضع القائم ايام ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. انت لما تجي الى الفساد اللي كان مستشري، طبعا اذا واحد يقرا تاريخ بني اميه خصوصا الفتره بين معاويه ويزيد، يعني فتره معاويه ويزيد، لان معاويه مقدمه ليزيد، معاويه مهد الامور ليزيد ابن معاويه، فهالفتره هذه من اسعد الفترات في الحزب، وظهر الفساد في كل مكان، الاحرار شيء اللي قتلوا شيء اللي شردوا شيء اللي عذبوا شيء اللي صفوهم شيء اللي بالسجون، وحاربهم معاويه حتى في ارزاقهم، حاربهم في نفوسهم، حاربهم في كل شيء، الى درجه حتى كسر شوكتهم وشخصيتهم. انت ملاحظ انه الشيعي المحترم يجي اذا يريد يشهد يقول بالمحكمه يا هذا زيد ابن حجر، قرن هذا ماكو، ما في قضيه سياسيه، يقول شهادتك ما تقبل، انت شيعي، انت من اتباع اهل البيت، شهادتك ما تقبل. ليش شهادة ما تقبل؟ فسق ظاهر اكو، سوى شيء مخالف لامر الله، لكن الى هالدرجه بينما كانوا يقربون الفسق والفجر والمنافقين يشترون ضمائرهم ويلعبون بمقدرات الشعب المسلم وبدين الله. زين، لما تجي انت الى الناحيه الاداريه مثلا، الناحيه الاداريه لسه انت وقع انت المشكله ابو عبنا، احنا بالنسبه للحكم في الاسلام يعني يقدرون الجماعه غير المسلمين يحتجون على المسلمين، طبعا مو على الشيعه، يحتجون على المسلمين يقول لهم تعالوا خاطين انتم، الاسلام عظيم، الاسلام دين الفطره، ماكو صغيره ولا كبيره الا والاسلام خلالها حال، ماكو مشكله كذا كذا الى اخره. زين، مهتمين وعلى اساس ان حتى الانسان لما يريد يروح الى بيت الخلاء يعلم الاسلام شلون يقدم يا رجل، شلون ياخر، شلون يبعد، هالخطه هذه كلها ساليها الاسلام. ما عنده نظره في الحكم، ما عنده نظره في الحكم، تعال جيب لي نظره في الاسلام في الحكم. طبعا على الفكر السني، على الفكر غير الشيعي، ولا الفكر الشيعي وناضج، لان الفكر الشيعي يقول مثل ما الله سبحانه وتعالى يختار نبيا ورسولا يختار وصيا يختار اماما، والاختيار بيد الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، لانه الانسان ما يدري في قلوب الناس، ربما واحد ظاهر الصلاه لكنه بعدين فسد، صلى وصام لامر كان يطلبه حتى حواس لا صلى ولا صام، مدريني انا اسمه راح يصير في المستقبل. زين، فالتعيين من الله سبحانه وتعالى، ولذلك احنا نعتقد بالنص الالهي، نعتقد بان الله امر رسوله ان ينص على علي والائمه المعصومين، وروايات اكو عندنا واحد ورا الثاني، ومن بعد ذلك في عهد الغيبه معروفه القضيه على انه العلماء هم الحكام الى اخره، يعني شؤون الدين وامور الدين يقومون بها امور المجتمع، هذا شيء مرتب ما بي زائد نص. لكن تعال للجماعه، لما تجي الى موضوع الحكم واقعا توقع في مشكله، يعني هم الجماعه يوقعون في مشكله، يقول يا بس افتهمنا اخر ما الى راي الاسلام في الحكم، يعني ايش باحث النبي؟ ما قال الحاكم شنو شروطه؟ ما قال شلون ينتخبوه؟ من اللي ينتخبه؟ شنو شروط الانتخاب؟ شنو شروط المرشحين؟ شنو شروط المرشحين؟ زين، اذا هذا ايش قد جاب اصوات؟ من اللي الى حق الصوت؟ منو ما الى حق؟ منو الى حق الانتخاب؟ بعدين شنو صفات هذا الحاكم؟ بعدين لو فرضنا هذا الشخص انحرف، شنو الموقف القانوني؟ شنو من هذا؟ تصدر صلاحياته؟ شلون تصدر صلاحياته؟ الى اخره. انت شوف المشكله عندنا احنا، جماعه يقولون النبي صلى الله عليه واله وسلم ما وصى الى احد ولا اختار احدا، عارف هالقضيه. زين، عارف صرف الناس كذا. زين، بعدين الجماعه قالوا اهل الحل والعقد يعني الانصار والمهاجرون، دول الشخصيات كونوا لهم برلمان وذول لهم حق الانتخاب. حكما. زين، اذا هالشكل اولا ليش السقيفه؟ سمعت سامعني زين، ليش السقيفة طرف الولاية؟ آخر غير إذا يردون يجتمعون مجمع المسلمين وين كان؟ في مسجد الرسول قلب الولاية، فيش بقلب الولاية مجتمع. ليش راحوا هناك الراد الراد هناك راحوا بالأخير؟ أيوة. ثانيا بنو هاشم ما لهم حق الانتخاب ولا التصويت ولا الترشيح ابدا، غير يخبرون الناس يوم الفلاني نجتمع وناخذ اصوات ومنو اللي اسمه وشنو صار على اثر شنو الانتخاب اللي صار خاصينا احمد امين المصري وفلان، يقول لا هذا الفكر الشيعي فكر دكتاتوري فكر استبدادي، اما الفكر السني فكر ديمقراطي. ليش؟ لانه احنا نقول كانه اذا الله انتخب رسولا انتخب الدكتاتور، لكنه اذا ابو عبيده الدفاني بالقبور هذا حفار القبور هذا اذا انتخب زين هذا امين الامه هذا جنابه، وفلان فلان سالم مولى ابي حليم. طيب تقول لامراء القريش، عمر يقول لو كان سالم حيا لجعلته خليفه، عجيب شو تناقضه تتوالى كبار الشخصيات من المسلمين ما تعتبره سالم من الحدث، لان هذا من الحدث هذا من الربع هذا هذا الى حق ان يكون خليفه، لكنه العباس عم النبي ما الى حق خلي عندك على ابن ابي طالب وخطر زين. قول قالوا الجماعه الديمقراطيه انتخبوا كم واحد وبعدين بقيه التحقوا، لما تيجي تقرا التاريخ تشوف شلون بالقوه لزموهم وجرجروهم وحددوهم وجابوا بايعه الى اخره، وبعدين اجوا الى الامام علي شلون ديمقراطيه بالله انه فليخرج علي وليبايع والا ابرد عليكم النار دار نار احسن من الديمقراطيه اكو بعد ها الذي بعد اذا ما تطلع تبايع معناه تحرق تحرق داره شلون هذه بالله. ويقولون الجماعه ابن قتيبه يذكرها ابن قتيبه العلماء ويذكرها في الامام والسياسه يجون البعض يمننون لا من يقول انا ابن قتيبة ذاكر قول هذا ابن خلي تعال حافظ ابراهيم شوف ديوانا قصيدة عند عمرية سموها القصيدة العمرية يمدح بها عمر زين عمر بس حط هذا الردع ولا ما تشي. فلما تجي الى علي بن ابي طالب ملأ الشعراء والمداحون الدنيا شعرا، لو جمعت كل ما قيل من الشعر في الانبياء والاوصياء والمرسلين والحكماء لا يضاهي ما قيل في الامام علي بن ابي طالب. وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها. عجيب شو الحق يصير باطل يعني فد واحد إذا وقف قدام واحد عالم وسبب قال أحسن والله فات واصل عندك جرأة حقيقة يعني وشي إتشي الأمور ترى تفرقة زين حرقت دارك هون كلمة يعني يحترم بأجل الكلمة الجوهرة هذه طلعت من قلب العلقة حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها إيه حتى لو بنت المصطفى فيها هل تحترم؟ شوف شلون الباطل يصير حق الحق يصير باطل. ما كان غير أبي حفص يطوب بها يطوب طول هذه أمام فارس عدنان وحامي فيها يجي فتحة الباب يعني سوت الحكم الاسلامي الاصيل النظيف اللي يتمشى على اساس الكفاءة واذا به صار على اساس العشيرة وعلى اساس القوة وعلى اساس القسوة، كل من يسوي له ربع ويجي بالقوة ياخذ الحكم هذا هو زين. راح بعض يجون يقولون على انه شنو ما في موجب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل امور المسلمين، ما في داعي ينتخب واحد ابدا. شو الوصايا؟ وصايا عقلية يهودية فكرة يهودية لكل نبي وصي، ما يريد هم الناس عقال هم ينتقون زين. كان رسول الله ما من حق أن ينتقم لكنه الأول إلى حق أن ينتقم ويعين الثاني ولا يسأل سوى أنت ليش ما سوى تصويت ليش ما سوى تبشيع ليش ما سوى أخذ آراء الناس ليش هو يجوز له الأول يجوز له أن يوصي إلى من يشاء ورسول الله لا يجوز له أن يوصي له خلقت إجا الثاني خلاها في ستة ليش شال انصار ما بهم شخصيه، انصار ما بهم عقلاء، الانصار المساكين هذا تخذوا الاسلام ونصروا الاسلام، دول ما لهم جهاز ما لهم صوت ولا واحد منهم خلاهم دول. سبحان الله، هاي شلون ديمقراطيه؟ ليه في الديمقراطيه صدام وكفار صدام؟ 4 ملايين نفر من العراقيين برا ما لهم صوت اصلا، دول مو عراقيين. ليه؟ لكن هل كم واحد اللي داخل اللي يخافون من عنده اكثر ويخافون من عنده، والامن مالته فيعتبر هذا هو مرشح، بعد مرشح الجماهير العراقيه. زين خلاها في 6 سواها فلت شكل رتبها الذي يطلع عثمان، ان كل الادله تدل على هذا المعنى. وماكو بيعه صناعه عطارت الا بيعه الامام امير الولد، لا بها اشراف لا بها اجبار لا بها دعايه. امير الولد 3 ايام الجماهير تروح وتجي بعد قتل عثمان، هو ساد باب وداع، استدعوني والتمسوا غيري فانا مستقبلون امرا له وجوه والوان. غيرت الاحوال، روحوا شوفوا غيري، 25 سنة لكم رحتوا عني، روحوا الكهف مالكم عندي. ما تتبني هاتم يسوون دعايه ويجمعون الناس ويجيبوا، بعدين جروا ايده. فما راعني الا والناس كعرف الضبع الي امتالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عقبال مجتمعين حولي كرذيضه الغنم. الشكل يصفه الناس وطلبوا من عند ان يقبل بيعتهم، فقبل بيعتهم ونهضوا. زين من الناحية الإدارية، تشوف الفساد الإداري الذي صار في أيام معاوية اللي يكون يصير خليفة المسلمين أمير المؤمنين، أول شيء اللي يجب أن ينظر إليه ويهتم به شنو؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الحاكم المسلم مو بس الأمور الاقتصادية والسياسية يقوم بها والاجتماعية، وإنما أمور الدين التربية الدينية. هذا يقول إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ما لي شغل أنا بدين، ما لي شغل بدين، ولكنني قاتلتكم لأتأمر عليكم. هذا الهيبة، هذا شلون يزيد يزيد ابنه شلون راح يصير؟ لما خلص الملعون جلبا طلع اسلب من ابي انجس من ابي. هذا هم هالشيء، اذا ذاك شويه فد مسح الصحابي يو كذب يو صدق يو كذا ما ادري شنو، هذا شنو بعد؟ هذا الذي يشرب الخمر علنا، هذا الذي يفسق ويفجر علنا. وشوف الحسين سلام الله عليه قال كلمته فيه، وين هم قالها؟ ما قالها بينه وبين كم واحد من ربعه، لا، مع الوليد بن عتبة بن ابي سفيان والي يزيد، يعني بدار الولايه بدار الحكومه. قال انا اهل بيت النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه بنا فتح الله وبنا يقتل، يعني بما فتح بنا فتح الله باب الخير وبنا يقتل، يعني بالامام الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ويزيد رجل فات شارب الخمر قاتل النفس المحرمة، معلن بالفتح، مو تقول متكسر، معلن بالفتح. الوالي قال لك قال ليش يا حسين تتهم الرجال؟ هو شادمي مؤمن متدين، قال شيء فإذا مرفوع القضية. دع المساجد للعباد تسكنها، وقف على دكة الخمار واسقينا. هو الشعر عنده الشعر ما نسمع ما الشيطاني، ما قال ربك ويل للذي شربوا بل قال ربك ويل للمصلين. شاب شلون ان الشياطين ليوحون الى اوليائه، امثال من هذا الشعر هذا في الخمر وفي النساء والى اخره ما تذكر. هذا في الحقل الاداري، هذا الرئيس لما تجي الى البقيه بعد اذا كان رب البيت بالدف ضاربا، لانه انت شلون ما يكون الرئيس المرؤوسين عادة يصيرون مثله، يعني ذول الموظفين وشي، فاحسين عنده خمس كلمة، فاحسين يقول شلون ما يكون الرئيس جماعته والإداريين يكونون مثله. يقول لما كان زياد تحت إمرة أمير المؤمنين، لأن كان من ولاتي على فارس، ما ظهر منه خلاف للشر، إنسان عاقل، لكن لما صار تحت سلطة معاوية بن أبي سفيان كان يسفك الدماء ويقتل ويظلم. شوف ايش قد يأثر الحاكم الأعلى. ولما تجي أنت إلى الحقل الاقتصادي، الضعفاء والفقراء في ضيق وفي أذى، والأموال تجتمع عند أهل البذخ والفسق والفجور، لما تجي إلى الحقل الفكري، طبعا إذا واحد يريد يأرق لهذه الفترة يعرف نظرية الجبر، نظرية الإرجاء، ونظريات أخرى خلقها معاوية وأفسد فيها الفكر الإسلامي، فكر المسلمين. زين، ثم لما تجي إلى المجتمع، يذكر المسعود وغيره من المؤرخين أنه ظهر الغناء والفسق والفجور واللهو والتعدي على الحرمات في العالم الإسلامي، بل في أقدس الأماكن الإسلامية. لكن اليوم أقدس الأماكن الإسلامية الحرمين، في مكة والمدينة المنورة. شوف عمر ابن أبي ربيعة وما كان يفعله في أيام الحج والعمرة، وغير غير عشرات من الشعراء والمغنين وغيرهم تبعا لسيده، والخطة مدروسة كانت، يا حتى قدسية الأماكن تروح، لأن إذا راحت قدسية مكة والمدينة راحت، مو مهمة بالنسبة إلى الشام أن إذا ظهر فيها الغناء والفسق. زين، وفي جهات أخرى لا مجال للإكراه. نجي بعد ذلك إلى الحقل الثاني أو المحور الثاني الذي تحدث عنه الحسين، قال أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لاحظ يا إخوان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قسمين. مرة خطر أكو أو مخالفة دينية بالفروع، واحد طرد صلاة، واحد شرب خمرة، واحد قام فرد عمل مثلا معصية، هذا هنا الشروط التي يذكرها الفقهاء من الأضعف إلى الأقوى. إذا أنت باللسان الطيب احشيت ويا أذكر، ما يجوز لك تشتد ويا، إذا ما فاد شوية اشتد ويا، إذا ما فاد زين حاول على أنه مثلا الضربة ضرب خفيف أو قاطعة أو ما شابه، أما الجرح أمثال ذلك ما يجوز. هذا وين؟ بالفروع، بالأشياء البسيطة. أما مرة المنكر يكون يريد يستأصل، يعني أقفت حركة استئصال الدين، خضاع للدين، هذا هنا من الأقوى يبدأ إلى الأضعف، مو من الأضعف إلى الأقوى، من الأقوى إلى الأضعف. ولذلك الحديث الشريف يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما قال بقلبه، لأن هذا أضعف الإيمان. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الدرجة الأخيرة. هنا بنو أمية يردون يستأصلون الدين، يردون يقضون على الدين، ولذلك الحسين كان من واجبه أن ينكر المنكر بسيفه، ينكر المنكر بثورة عارمة تضيح بالحكم الطاغوتي للقضاء على بني أمية وبناء حكم إسلامي صحيح. ثم نتيجة الإصلاح ونتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شتكون مرحلة ثالثة. مرحلة ثالثة ماذا؟ وأسير بسيرة جدي وأبي، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النار، سيرة الإمام أمير المؤمنين في المجتمع. شلون كانت سيرة أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الفقار، لا على حساب دول نافسوني بالسلطان وقفت بوجوه ولا على حساب فطام الدنيا، ولكن لنرد المعالم او نرد المعالم من دينه ونظهر الاصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. هاي سيرة امير المؤمنين، وهي سيرة النبي، لان الامام امير المؤمنين يسير على وفق سيرة النبي ويتقطى خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، او يخطو خطى رسوله. الحسين هم على هالمنهج، وبالفعل الحسين سلام الله عليه وضع النقاط على الحروف في هذه الوصية التي كتبها سلام الله عليه. ولذلك لما جاء الى قبر النبي قال: اللهم ان هذا قبر نبيك وانا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الامر ما قد علمت، اللهم انك تعلم اني احب المعروف وانكر المنكر، احب المعروف وانكر المنكر، فاسألك بحق هذا القبر ومن فيه الا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. لما ضايقوه الجماعة اما ان يبايع او يكتب ربع عنقه، صار مجبور اجى الى قبر النبي يشكو حاله، فشوفه بالوصية مالته يذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. في كلام هذا مع جده رسول الله، وفي مناجاته مع الله عند قبر جده رسول الله، هم يتحدث عن المعروف وعن المنكر. فاذا نهضة الحسين كانت من اجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاح شؤون الناس. رحم الله سيد جعفر الحلي، شعراء كربلاء، شعراء الحسين، شعراء الطف، لهم اليد الطولى في ذكر قضايا الحسين واثبات موضوع الحسين واثبات نهضة الحسين عليه السلام. يقول: يوم بحامية الاسلام قد نهضت. طبعا حامية مثل علامة، هاي التاء تاء التأنيث، وإنما هي تاء المبالغة يسموها، يعني حامي الإسلام، علام فلان، علام، علامة إذا قيل يعني مبالغة في العلم. يوم بحامية الإسلام، يعني الحسين، قد نهضت له حمية دين الله إذ ترك، رأى بأن سبيل الغيب اتبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أثك وقد تحكم بالإسلام طاغية، يمسي ويصبح بالفحشاء منهمك. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف طار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن ختاتة طبع يعصر الودك، هل كيف يسلم من شرك ووالده، ما نزأت حمله عند عن الشركاء، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بحكى التوحيد قد فتكا، قد أصبح الدين منه يشتكي سقا، من الطبيب وما إلى أحد غير الحسين شكا. حال شوف الدواء ما انتشر، العلاج ما انتشر. يقول: وما رأت سر للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في نصره سفك، صحب؟ إلا إذا دمه في نصره سفك، بقتله فاح للإسلام نشر هدى، وكلما ذكرته المسلمون ذكر، وطان ستر الهدى من كل قائدة، ستر الفواطم يوم الطائف هتك. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه، وما ملك قد آثر الدين أن يحدث. هل هو يروح الأنبياء الرسل الأوصياء العلماء فداء للدين، دين خلي يبقى، أمضي على دين النبي زين، المهم الإسلام يبقى، مو المهم البشر يبقى، مو المهم أن الأشخاص يكون أشخاص فدوى للإسلام، قد آثر الدين أن يبقى، فقحمها حيث استقام القنا الفضي واشتغل. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يدخل على الفقه محمد بن الحنفية، يتكلم ويا الإمام، يحذر الموقف، بس ينطي رأيه، يقول له: روح إلى مكة إن استقرت بك الحال بها ونعمة، إذا ما زلت هناك تستقر روح إلى اليمن لك فيها ولأبيك شيعة هناك. بعدين أرض بعيدة عن جغرافية الأرض الإسلامية، في مكان بعيد عن قلب العالم الإسلامي، ولك فيها شيعة ولأبيك عنا. وإذا ضايقوك ذاك الوقت الحق بالرمال وشعوب الجبال. لا إله إلا الله. كأنه يفكر أن الحسين يفكر بروحه، بناء الحسين يفكر بروحه. تفتنى الحسين وقال شيئين، تفتنى قال له أولا لازم تعلم أنه لو كنت في جحر هام من هوام الأرض لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم، يعني حتى يقتلون أو ضائع. وأما الشيء الثاني، والله لو لم يكن لي ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية، يعني ما يجوز لي أن أبايع يزيد بن معاوية. بكى محمد بن الحنفي شاف مصر الحسين على أن يخرج، صاح أرشد يا أرشد يا حادي وسير، صاح يا أرشد يا حادي وسير، والجسم على ضعوني هيهات تصبر على الضيم وحيات تغمض عيوني، يا بلا الصوت العلي للصيح يا للضعن سالوني، يا لي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يا من عيوني فرقاتكم عدم حيي وروح المرايا افضل الله. الله يساعدها، هم مريضة هم وحيدة هم اهلها يفارقوها، شوف الوحش على فراقهم شو يصير بحال هاي المريضة. ويلي من سماحتي ان رد من الضعن لي قعد يا ما يصبر وعلى الفرقة يسلي، يقل لي الحي نور العين سمعت لا تهلي يا بويا للوطن الدين، خليني ارشد بقصدي وانت تذوب وتشبني، تراني من اسمع وليش روح السود بلوان. شنو الله العليلة تقل لابويا كلكم وتغيب ونوقف هالوطن وحدي، تقل لكلكم وتغيب ونوقف هالوطن وحدي، والله ما لي حيل فرقاكم وذاب من الحزن جبدي. يا ابويا عاد خلي لي عبد الله الطفل عندي بلشان يرد وحشتكم ويسلين على فرقتكم، اخاف الطول غيبتكم وتبقى لرحت تجري ولا ينقطع مجراكم. يا قيقلها يقلها شلون عبد الله نمشي وعندك نخليك، عليهم مش يصبر اي وتصعب فرقة دم عليك. بعد الى دور هذا في كربلاء الرضيع، يا ابا يا ابويا حرمل الظالم لخوش كربلاء تاني ضايق للخيج طوب يبتبت عليه يلوم، كان عاشق ومعشوق يطول رب الدبن بلغة يا تظل الحشر وياه، اي تقل لابوي يا ابوي يا ابوي وياكم خذوني، اي اي عد من عقبكم تخايا يا يا يا يا يا يا انا ماني ماني حليلة ترحبوني، ظلت تنتظر العليلة الى ان فد يوم سمعت الباب تطرق، يا فتحت الباب واذا بعمتها زينب لابسه ملابس سود من كثره، وحيدة وين الأحضر يا شوفش وحيدة ويا يا يا بعد وقالي وانا وانا يا العليلة وانا الكنت بالكون انهاب عقيلك بني هاتم من يوم الايام وانا الكنت بالكون انهاب يا لي سيرة خذون البيرة الدجنة يا سيرة خذون البيرة الدجنة يا يد النائبات حسرى بوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد ومن على من دعونا له بالشفاء والعافية اللهم اغفر حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين اد ديون المديونين اكف همات السائل امنا وامن المؤمنين والمسلمين في ديارهم خصوصا الشعب العراقي المظلوم اللهم فرج عنا وعنهم وعن جميع المعذبين في الارض وعن جميع المستضعفين يا رب العالمين عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان واجعلنا من انصاره واعوانه تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والمقيمين والمشاركين والسامعين ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات